بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى، الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أنه جعل كتابه قسمين، الأول منهما في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، شرع يبين هذه القواعد وعدتها 60 قاعدة، فذكر القاعدة الأولى في قوله: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. والمراد بالشارع حكم الشرع، فحكم الشرع لا يكون أمرا ونهيا إلا بالموصوف بذلك على ما سيأتي بيانه، ويجوز الخبر به عن الله سبحانه وتعالى، فيجوز أن يقال عن الله شارع على وجه الخبر. والخبر عن الله سبحانه وتعالى جائز بشرطين: أحدهما الحاجة إليه، والآخر عدم تمحضه في السوء، عدم تمحضه في السوء. فمتى وجد الشرطان جاز الخبر عن الله سبحانه وتعالى. هذا محصل ما أفاده أبو العباس بن تيمية في كلام له طويل في درء تعارض العقل والنقل، يجمع أطرافه الشرطان اللذين ذكرا آنفا. فإذا قال المرء قال الشارع خبرا عن الله جاز ذلك، وأما الخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لاختصاص وضع الشرع بالله، فإن الشرع لم يأتي في الكتاب والسنة إلا مضافا إلى الله عز وجل. فلما اضطرد الوضع شرعا في الخطاب على النحو المذكور من إضافة الشرع إلى الله وحده، علم أنه معزول عن غيره، فلا يقال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى النبي صلى الله عليه وسلم شارعا. ووقع خبر الصحابة رضي الله عنهم وفق ذلك، فلم يقل أحد منهم قط شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يخبرون عن تفاصيل الشرع بقولهم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا وضع للشرع، وإنما هو بلاغ عنه، فواضع الشرع هو الله، والمبلغ عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشرت إلى ذلك بقول نظما إيش؟ يا خالد، الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان. أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهاني. الشرع حق الله دون رسوله، في النص أثبت لا بقول فلان. أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبر، شرع الرسول وشاهدي برهاني. فالشارع يكون خبرا عن الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن يراد به الخبر عن حكم الشرع، فيكون قول القائل الشارع لا يأمر أي الشرع لا يأمر إلا بكذا وكذا، فإن المصدر واسم الفاعل يشتركان في دلالتهما على حدث ويفترقان في وجه الدلالة، فلما وجد القدر المشترك جاز أن يقع المصدر، جاز أن يقع اسم الفاعل موقع المصدر، فيكون قوله الشارع لا يأمر أي الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته إلى آخره. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مبين لمنزلة الأمر والنهي، فإن الأوامر والنواهي تتعلق أمرا ونهيا بالمصلحة والمفسدة، والمراد بالمصلحة المنفعة وبالمفسدة المضرة، فما يؤمر به متضمن المنفعة وما ينهى عنه متضمن المفسدة، والحكم بالمنفعة والمضرة هو بالنظر إلى العبد لا بالنظر إلى المعبود سبحانه وتعالى، فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فهو مستغن عنهم جميعا، وإنما التعبير بهما بحسب ما يتعلق بالعبد. والأوامر الشرعية نوعان، أحدهما أوامر مصلحتها خالصة، والآخر أوامر مصلحتها راجحة. والمناهي الشرعية نوعان، أحدهما مناه مفسدتها خالصة، والآخر مناه مفسدتها راجحة. والمراد بكونها خالصة أي متمحضة في ذلك، والمراد بكونها خالصة أي متمحضة في ذلك، والمراد بكونها راجحة أي يغلب فيها أمر المصلحة أو المفسدة، أي يغلب فيها أمر المصلحة أو المفسدة. واختلف أهل العلم في وجود خلوص المصلحة أو المفسدة، من أن كل مأمور به يشتمل على شيء من المفاسد، وكل منهي عنه يشتمل على شيء من المصالح، فمنع هذا جماعة من أهل العلم. والتحقيق أنه بالنظر إلى ما أمر به أو نهي عنه فيمكن وجود الخلوص، وأما بالنظر إلى لواحقه فيتعذر، أنه بالنظر إلى المأمور به أو المنهي عنه فيمكن الخلوص وأما بالنظر إلى لواحقه فيتعذر. مثاله الصيام لا يقع إلا بمشقة غالبا، فبالنظر إلى الصيام المأمور به هو مصلحة خالصة لأن الشرع أمر بها، وبالنظر إلى لواحقها مما يلحق العبد من العنة والمشقة يكون مشتملا على تلك المفسدة. وهذا تأليف بين القولين، من أن القائلين بالمصلحة أو المفسدة الخالصة نظرهم إلى المأمور عنه المأمور به أو المنهي عنه نفسه، وأن القائلين بوجود الرجحان دون الخلوص فنظرهم إلى اللواحق التي تتبع المأمور به أو المنهي عنه. وهذا فصل القول في المسألة تبيانا وإيضاحا. ويعلم منه أنه لا يوجد شيء من المصالح والمفاسد يقع به التساوي، لانتهاء المصالح إلى خالصة أو راجحة، وانتهاء المفاسد إلى خالصة أو راجحة، فلا يقع حينئذ شيء تتساوى فيه المصالح والمفاسد. وإليه ذهب أبو عبد الله بن القيم والشاطبي رحمهم الله تعالى، وفيه نظر، إذ إمكان التساوي هو بنظر المجتهد لا بحسب ما تعلق به الحكم، فما تعلق به الحكم يتعذر فيه ذلك، وأما باعتبار نظر المجتهد فهو ينظر إلى مصالح تكافئها مفاسد في الشيء نفسه. فحينئذ إذا ذكر تساوي المصالح والمفاسد فالمراد به بحسب نظر المجتهد لا بحسب ما تعلق به الحكم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو الفروع وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الأصل المذكور في القاعدة الأولى شامل لجميع الشريعة، أي مستغرق أبوابها كافة، وهو المبين عنه بقوله لا يشذ عنه شيء من أحكامها، أي لا يخرج عنه منفردا شيء من أحكام الشريعة. ثم حقق هذا العموم بقوله لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده، فهي محكوم عليها جميعا بالقاعدة المتقدمة من أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. والأصول والفروع لهما معنيان، أحدهما أن الأصول ما لا يدخله الاجتهاد، والفروع ما يدخله الاجتهاد. والآخر أن الأصول هي المسائل الاعتقاديات، وأن الفروع هي المسائل الطلبيات. والمعتد به شرعا هو المعنى الأول، فالأصول لا يدخلها الاجتهاد ولا تقبله، سواء كانت في باب الخبريات أو الطلبيات. وأما الفروع فيدخلها الاجتهاد وتقبله، سواء كانت في باب الخبريات أو الطلبيات. وأما المعنى الثاني الذي يخص الأصول بالاعتقادات الخبرية والفروع بالطلبيات العملية، فهذا معنى باطل مخالف لدلائل القرآن والسنة، وهو الذي قصد إلى إبطاله أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين، وجعلاه من مبتكرات المعتزلة التي درجت فداخلت علوم أهل السنة والجماعة. واضح المسألة يا أخي؟ أنت معك شرح النسخة التي معك أنت، ولا نسخة الشيخ المشيقة؟ لا، أخونا اللي وراء فيها فرق بيننا وبينها ولا لا؟ لكن فيما يستقبل في فرق كثير، فهي غير معتمدة فلا تحضرها لأنها تضرك في الفهم، فيها أشياء الشيخ ضرب عليها وغيرها. المعتمدة هذه الطبعة التي طبعت قبل وفاة الشيخ بمدة مديدة، وقرئت عليه قبل وفاته بستة أشهر، هذه المعتمدة. وأما النسخة التي عندك أخذ من نسخة خطية قديمة كتبها الشيخ قديما ثم عدل عنه، وكتب الشيخ ابن سعد التي طبعت في حياته المعتمد هي الطبعات التي طبعت تحت نظره رحمه الله تعالى، هذه الطبعات المعتمدة. أما التي الآن صاروا يطبعونها يقولون وجدنا نسخ خطية، هذه نسخ خطية قديمة غير التي زيفها الشيخ وأبقى على الأصل المطبوع، فالذي يريد يحضر الدرس لا يحضر إلا بهذه النسخة، فآمل من الجميع أن لا يحضر إلا بهذه النسخة ويترك ما سواها. ثم قال المصنف: وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. والحق اسم لما لزم ووجب، والحق اسم لما لزم ووجب. والحقوق التي تلزم العبد نوعان، أحدهما حق لله، والآخر حق للعباد، والآخر حق للعباد. طيب، اعتراض: الحق الذي للعباد كيف ثبت؟ كيف ثبت الحق الذي للعباد؟ مثلا الجار من حقه ايش؟ الإحسان إلى الجار. كيف ثبت الإحسان إلى الجار؟ بأمر الله، فيكون حقا لله. هذا اعتراض، ما الجواب عنه؟ يا وليد، بالنظر إلى فعل العبد كيف؟ يعني سم. طيب، لا بأس، هذا نتيجة، لكن كيف أثبتناه حقا للعبد وهو يرجع إلى أمر الله؟ ايش فصوتك؟ فعل متعدي الى من؟ يعني صار تعلقه بالمخلوق اصاله، ان وما عد حقا للعباد افرد بالذكر لتعلقه بهم اصاله، وما جعل حقا للعباد افرد بالذكر لتعلقه بهم اصاله، مع كونه مامورا به او منهيا عنه بطريق الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسابها ونفعها فيمتثلها، ويتذكروا ما في هذه النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها. وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما بين المصنف رحمه الله تعالى استغراق الأصل المتقدم جميع أحكام الشرع، ذكر من الآية ما يصدقه، فذكر قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، ثم بين أنه لم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأعراضهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، فأمر لله بما له وأمر للخلق بما لهم. فالعدل والإحسان مع الله سبحانه وتعالى بتوحيده، والعدل والإحسان مع الخلق بإعطائهم حقوقهم من صلة وإحسان كإيتاء ذي القربى. ثم وعظهم الله سبحانه وتعالى بأن يتذكروا ما في هذه الأوامر. وحسنها ونفعها فيمتثلوها ويتذكروا ما في هذه النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. ثم ختم بآيتين في سورة الأعراف، إحداهما فيها أصول المأمورات وهي قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط الآية، والأخرى فيها أصول المنهيات وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش الآية. وهذه الآية الأخيرة منهما هي التي جمعت أصول المحرمات في جميع الملل وفي أديان الأنبياء، ذكره البيهقي في شعب الإيمان والقزوين في مختصره. فهاتان الآيتان من جوامع القرآن، وهما متضمنتان للأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة، والنهي عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر، وذكر طهارة الماء ثم طهارة التيمم عند العدم والضرر بمرض ونحوه، قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم. وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تنزيل من حكيم حميد. ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلاءهم في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، وقوله: قد أفلح المؤمنون. ثم عدد أوصافهم الجليلة، ثم قال في جزائهم: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها. قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا آخر من الآية المتضمنة جوامع من الأمر والنهي، المخبر عما تقدم ذكره في القاعدة من أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فذكر أن الله عز وجل لما أمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر، وذكر طهارة الماء، ثم ذكر طهارة التيمم عند العدم أو الضرر بماض ونحوه، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال: فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت متضمنة للمصالح الخالصة أو الراجحة، متخلية من المفاسد الخالصة أو الراجحة. ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا آخر من الآية، قال بعده: انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت نهاية الحسن وما اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، كذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم وشرها جسيم. ثم بين أن ما انتظم فيها من المأمورات والمنهيات من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يؤمر فيها إلا بما تضمن مصلحة خالصة أو راجحة، ولم ينهى إلا عما تضمن مفسدة خالصة أو راجحة، ومثل هذا لا يكون خبرا إلا عن قادر عليم بذلك وهو الله سبحانه وتعالى. فدل على صدق القرآن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء به من ربه. ثم ذكر آيا وصف الله بها خواص عباده في الفرقان والمؤمنين والأحزاب، بين فيها الله سبحانه وتعالى أوصافا للمؤمنين هي من أوصاف خيار الخلق التي علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، فالسكينة والتؤتة والذكر والصلاة وغير ذلك من الأعمال المذكورة في الآيات هي من أعظم الأعمال لتضمنها المصالح الخالصة أو الراجحة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. وأحد الأصول الأربعة القياس، وهو الميزان الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية. الذي قال الله فيه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها وفي مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن ما تقدم من المأمورات والمنهيات بما تضمنته هذه الشريعة مما علم حسنه، بين أن من وعى ذلك صدق بقول الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن هذا التركيب ونظائره في القرآن كقوله: ومن أحسن، أو ومن أضل، أو ومن أظلم، أي لا أحد أحسن، أو لا أحد أظلم، أو لا أحد أضل. وبخصوص هذه الآية يكون المعنى: لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي جمعوا اليقين في قلوبهم مؤمنين بالله وبما أرسل به رسله إليهم. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل الذي قرره المصنف في هذه القاعدة. ثم قال: ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد، أي أن المأمور به يتضمن المصلحة وأن المنهي عنه يتضمن المفسدة بحسب درجتها التي أرشد إليها في خطاب الشرع. ثم بين أن أحد الأصول الأربعة، أي الأدلة الأربعة التي اتفق عليها جمهور الأصوليين والفقهاء، القياس، وهو الميزان الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية الذي قال الله فيه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. وفيما ذكره تلويح بأن المعتد به في الخبر عن الأصل الرابع أن يقال الميزان ولا يقال القياس، لأن القياس يكون منه صحيح وفاسد، وأما الميزان فلا يكون إلا صحيحا، فإنه إذا دخله الفساد لم يسمى ميزانا، وهو الوارد في خطاب الشرع. وإلى هذا أشار ابن القيم في إعلام الموقعين، فالأصل الرابع من أدلة الأصوليين يسمى الميزان للقياس لأمرين: أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، فهو الوارد في قوله الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان، والآخر اختصاص الميزان بالصحة دون الفساد، اختصاص الميزان بالصحة دون الفساد بخلاف القياس المحكوم عليه بالصحة أو الفساد، بخلاف القياس المحكوم عليه بالصحة أو الفساد. ثم بين حقيقة الميزان فقال: وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضادها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منهما. فالميزان قائم في تخريج أحكامه على الإحاطة بما في الأصل والفرع من مصالح أو مفاسد يحكم بها بإلحاق الفرع بالأصل أو يمنع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات. جمهور الأحكام الشرعية فالإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها، مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى، والشرك والكذب والظلم مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا وآجلا، والخمر والميسر والربا مفاسد أكثر من منافعها. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وتعلم السحر مضرته خالصة. قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قاوم هذه المفسدة مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة، وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وخرجت عن الميسر المحرم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الدلائل المبينة عن تلك القاعدة من الآية التي أوردها، ضرب أمثلة تفصح عن ما مصلحته خالصة وما مضرته خالصة. فمثل لما مصلحته خالصة بجمهور الأحكام الشرعية من الإيمان والتوحيد والإخلاص إلى آخره، ومثل لما مفسدته خالصة بالشرك والكذب والظلم والميسر والربا. ثم ذكر بعد أنه إذا قاوم هذه المفاسد التي تكون في شيء ما مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة جاز كالميتة لإحياء النفس فإنها تحل، كما قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، يعني غير متقارب لإثم في أصح قولي المفسرين، فإن الله غفور رحيم، فيتجاوز الله عز وجل عنه لأجل المصلحة التي تكون في إحياء النفس وحفظها. ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وخرجت عن الميسر المحرم، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، مع أن الميسر يتضمن أن يفوز فيغنم أو أن يخسر فيغرم، فاغتفر ذلك في هذه المسابقات مع وجود هذا المحذور لأجل المصلحة التي تنشأ في تقوية الأبدان على الجهاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله، ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق. فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المبيحات مباحات صححوا وشيء منها في المباحات بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الأعمال والمصالح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا تطبيقيا على الاستدلال بهذه القاعدة في الحكم على العلوم العصرية من العلوم الكونية كالكيمياء أو الفيزياء أو غيرها وأنواع المخترعات النافعة في أمور الدين والدنيا أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية فهي تتضمن مصالح راجحة فينتفع الناس بها. قال فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق. فبعضها يدخل في الواجبات كالأجهزة الحديثة في تحديد القبلة فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون في الفقه في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة عند استقبال القبلة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة القبلة ثم استجد للناس طرائق جديدة فتدخل في جملة المأمور به وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب نفعها وما تثمره أي بحسب ما يحصل من الخير بسببها وما ينتج عنها من الأعمال والمصالح التي يكون فيها توسعة للخلائق بيد أن مما يحسن الإنباه إليه في هذا المقام أن هذه العلوم النافعة المستجدة من معارف الدنيا لا ينبغي أن تزاحم علوم الدين. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد إذا زاحمت العلوم الدنيوية العلوم الدينية حرم تعلمها ذكره في الرد على المنطقيين ووجهه أن العلوم الدينية يتحقق بها للعبد قيامه بوظيفة العبادة فإذا زحمت هذه العلوم بمعارف الدنيا حالت بين العبد وبين القيام بوظيفة العبادة لله سبحانه وتعالى فتحرم لأجل ما ينتج عنها من صرف العبد عما أنيط به من العبادة لله عز وجل. ومن رعى بعين العناية أحوال المشتغلين بعلوم الدنيا رأى صدق ذلك فإنها تغلب على قلوبهم فينفقون فيها أوقاتا طويلة ويضيعون بها ما يلزمهم من عبادة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا في سن الصغر أورث إضعاف علوم الدين في نفوس المتعلمين فتتأكد الحرمة بخلاف من تلقنها بعد كبره. فيجب على من ولاه أمر أو الله الله أمر المسلمين أن يرعى هذا الأمر وأن يجتهد في عدم مزاحمة علوم الدنيا لعلوم الدين وأن تنزل مرتبتها من وظيفة الخلق في هذه الدنيا فإن الناس لم يجعلوا في هذه الدنيا ليجمعوا حطامها وإنما جعلوا فيها ليعبدوا الله سبحانه وتعالى وصرفهم عن الغاية التي خلقوا لها إلى غيرها بمعارف وعلوم حتى يضيعوا الغاية الكبرى أمر محرم يجب تجانفه واجتنابه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم بإذن الله. أسئلة الدرس الثلاثة يقول هذا ما رأيكم في مقولة الترف لا يربي الرجال وهل يلحق الإنسان إثم بقولها؟ الجواب يقال إن الترف هو التوسع في التنعم، وهو أمر مذموم، وقرن غالبا بحال المكذبين بالرسل، ويدل عليه سبحانه وتعالى قوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإن العبد إذا حصل له غنى تولد في قلبه الطغيان، فمن داخل الترف نشأ في قلبه التكبر على أوامر الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه المقولة باعتبار أصل الترف صحيحة، وعند علي بن الجعد في حديثه وغيره بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال أنه قال: اخشوا شنوا وإياكم والتنعم وزي العجم. فمما يحمد للعبد أن يجتهد في تخشين حياته، لا على إسقاط حظه من التمتع بالمباحات، لا، لكن على وجه اجتناب التوسع في متاع الدنيا، فإنه يولد الركون إليها. والمقولات الحادثة ينبغي تركها والاستغناء بما في الكتاب والسنة، فيورد الإنسان ما في الكتاب والسنة من التحذير من الترف، ويدع المقولات الحادثة التي تكون مجملة، قد يكون فيها حق وقد يكون فيها باطل. يقول: هذا إذا هدمت كنيسة للنصارى في بلد مسلم بيد مسلمين، هل يلزم إعادة بنائها على نفقة الدولة؟ إذا سألتنا الدولة أجبنا عنها. هذا يقول: ذكرتم في هذا الدرس، يعني في درس متقدم، عن الصدق، فهل الصدق يكون في الأفعال كأن يموه الشخص لمدرسه أو معلمه أو شيخه أنه أحضر المطلوب منه وهو لم يحضره، علما بأن هذا التمويه بالأفعال؟ الجواب: نعم، الصدق يكون في الأفعال كما يكون في الأقوال. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام حسن في الصدق يحتاجه طالب العلم، ذكره في منزلة الصدق من كتابه مدارج السالكين، فأنصح بمطالعته والنظر فيه. وهذا آخر الإجابة على الأسئلة الثلاثة، والعادة الجارية أن نجيب في كل درس على أسئلة ثلاثة، وهي بحسب حسابها، فالأسئلة السابقة موجودة بحسب وصولها نجيب عنها. التقييم الثالث للدرس السابق